قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كما أسلفت، دليل على أن الشخص إذا استعظم أو عظم الأضحية المتقرب بها إلى الله أو عظم الناقة حرص على ثمنتها وعلى أن تكون طيبة اللحم، فهذا دليل على تقوى قلبه. قال تعالى: فإنها من تقوى القلوب. ثم قال تعالى: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ثم محلها المكان الذي تحل فيه للذبح عند الحرم عموماً.